أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh. قال إني أحزن Oh. Yeah. ولما بلغ أشده وَقَالَتْ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد ولقد همت به Oh. Thank you.